احلو دين عيشة والناس والجو مش بس وقت بتحلو دين عيشة والناس والجو مش بس اوقات بتحلو العيشة والناس والجو مش بس اوقات بتحلو العيشة والناس والجو والدنيا الدنيا بتضحك لي بتضحك لي معاك